خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. يتوجب على المسلم أن يكون يقظا واعيا يتحلى بالحذر والحيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. في هذا الحديث يؤكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن المؤمن ينبغي أن يكون حازما حذرا، لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى ويقع في مكروه. وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو مما لا شك فيه أولاهما بالحذر. في هذا الحديث يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة التعلم من الخطأ وعدم تكراره. وفي الحديث عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث معناه إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه وانتقل إلى ما لا ترتاب فيه، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب. فاحرص رعاك الله على أن تكون حذرا فطنا متيقظا. قال الحارث بن أسد: فاجعل التيقظ واعظك، والتثبت وكيلك، والحذر منبهك، والمعرفة دليلك، والعلم قائدك، والصبر زمامك، والفزع إلى الله عز وجل عونك. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.